وسمة صغري ورنا البيض ردمتني بيز ومرنا أكلنا الذمينين تخلي ضيثم كيف كيف يتسامنا وسمة صغري ورنا البيض ردمتني بيز ومرنا أكلنا الذمينين تخلي تشفي ضيويني ما يخدمي جسم المعادة تخضر تشفي ضيويني ما يخدمي جسم المعادة تخضر السيح نون في الدور ما تزد الغور استخدي احنا الكيل بسنا تنتهي الزنيه.